اقرأ. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا منان يا بديع السماوات والأرض هذا الجلال والإكرام في هذه الساعة، اللهم اجعلنا ساعة إجازة يا ربنا، أسألك يا ربنا بين الأذان والإقامة لأمتك يا ربنا ولعبدك ولهم أجمعين يا ربنا شفاء لا يغادر سقما، ارفع بلاءهم وضرهم وضيمهم وأسحارهم وأحسادهم وعيونا فيهم يا ربنا، ومسوسا ظالمة في أجسادهم أخرجها يا ربنا، واحلل عقدا فيهم وعليهم وبينهم يا ربنا، وفي بيوت لهم هناك يا ربنا. اللهم أطر يا ربنا ما في الوالد والولد، أطر يا ربنا ما في الجسد وما في البلد، اللهم كن وليهم ونصيرا لهم وضيرا لهم يا ربنا، أسألك في ساعة إجابة، أسألك يا ربنا في ساعة إجابة، وأنت الله السميع القريب المجيب، وأنت الله السميع القريب المجيب. سبحانك يا ربنا أمرتنا بالدعاء وتكفلت بالإجابة، فيا ربنا كن ولينا ونصيرنا وظهيرا لنا ومعينا يا مولانا، وأبطل أسعارهم وأحسادهم وعيونا فيهم عظيمة وقوية وشديدة وقديمة، وأبطل أسعارا فيهم وعليهم وبينهم يا ربنا، أبطل أسعارا فيهم مأكولة ومشروبة ومشمومة، أطر يا ربنا أسهارا عظيمة عنهم، أطرها يا ربنا مدهونة ومرشوشة ومنثورة ومذرورة ومدفونة يا ربنا، ومرشوشة ومنثورة ومذرورة يا ربنا ومدسوسة، أبطلها يا ربنا وأبطل حسدا عليهم وفيهم وبينهم، اللهم كن وليهم ونصيرا لهم وظهيرا لهم يا ربنا، أسألك في ساعة إجابة، وأنت الله السميع القريب المجيب، فلا تردنا قائبين على أن جنابك مطرودين يا ربنا، وأبطل أحسادا وأثار عيون فيهم وعليهم وبينهم، أخرجها يا ربنا منتقما، أخرجها يا ربنا حاسدا، أخرجها يا ربنا حاقدا، أخرجها يا ربنا معجبا، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا كاسرة، أخرجها يا ربنا قاتلة، أخرجها يا ربنا ساحرة، تؤثرك تأثير السحر العظيم فيهم وعليهم وبينهم تفرقا، اللهم أطلها حاسدة حاقدة، اللهم أطل أثرها يا ربنا على القلب والصدر والبطن وعلى الحظ والنصيب، أطل أثرها على الجمال والكمال والبهاء وعلى الذوق الرفيع وعلى الترتيب وعلى الأدب والاحترام وعلى الدين القويم والخلق الحسن، اللهم كن وليهم ونصيرا لهم وظهيرا لهم يا ربنا، أبطل يا ربنا أثرا في الأم وأولادها أجمعين، في الوالد والولد أبطل أثرا قوية، أسألك في ساعة إجابة، أسألك يا ربنا في ساعة إجابة، فاللهم اجعلها ساعة خلاص لهم مما هم فيه من سحر عظيم وحسد شديد ومن آثار عيون فيهم وعليهم يا ربنا، اللهم خلصهم مما فيهم وعليهم وبينهم، اللهم أطل أسحار كلها، أطل سحرا أسودا وأحمرا يا ربنا وأزرقا وأبيضا، أطل يا ربنا سحرا عظيما موروثا وموروثا وفي قراطيس وفي كتب وفي أوراق وسبح وشعر، أطلها يا ربنا على الإبر والمسامير يا مولانا، أطل يا ربنا أسحار كلها في كتب سحر وفي قراطيس وفي الأوراق، أطلها يا ربنا قديمة قوية عظيمة شديدة مخدومة ومحروسة ومحروزة عليهم وبينهم فيهم ومن فوقهم ومن تحتهم عن أيمانهم وعن شمائلهم ومن بين أيديهم ومن خلفهم، أطلها على الإبر والمسامير والخرز والشعر، اللهم أطلها يا ربنا، أطل يا ربنا سحرا أسودا، اللهم أعرق يا ربنا ما سحر وحسد وعين يا ربنا يا ربنا، اللهم اجعل لهم يا ربنا شفاء في هذه الساعة، اللهم أطل يا ربنا السحر العظيم والحسد وآثار العيون فيهم وعليهم يا ربنا على عدم الزواج وعلى التعاسة وعلى الآلام والأوجاع، اللهم أطل آثارا فيهم على الخصام والجدال وعلى الانطواء والعزلة، اللهم أطل يا ربنا الأسحار كلها والأحساد والعيون من الأقارب والجيران يا ربنا، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.